فهذا هو ذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار امتثالا لأمر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وكذلك إن الاستغفار سبب لزيادة الرزق. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل وبركاته، قلت لك وبركاته، كمل وبركاته، أعطيني حقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله الرحمن ابنك. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك، تفضل. عندي سؤال بس، هو احنا كمسلمين لو في ايدينا نعمل بنوك إسلامية، ما هي البنوك الإسلامية الصحيحة؟ ما يسمحون لك، يأخذون فلوسك ويتركوك، لابد أن تخضع لدول الكفر. لا أنا ما ليش دعوة بهم، احنا لو في رغما عنك رغما عنك رغما عنك لابد أن يخضعونك لدول الكفر. تمام. الشركات الاستثمارية ما تسماش بنوك. تمام. أيضا أذكر بأن من فضائل الاستغفار كما لا يخفى عليكم أن الله يدفع به المصائب. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأرزاق تستدر بالاستغفار، ومصائب تدفع بالاستغفار، وأبدان تقوى بالاستغفار، وقلوب تصفو بالاستغفار. حديث ان القرآن سيرفع اخر الزمان، مسعد منصور الله يحفظه، ورد حديثا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يمحى وتمحى معلومه كما تمحى الالوان التي على الثياب، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا تلقى في الارض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العزيز: لا إله إلا الله. فيقول ابنه: يا بني يا أبي عفوا، ما هذه الكلمة التي تقولها يا أبي؟ قال: وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة الحذيفة: تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: تنفعهم يا صلة. هذا الحديث مختلف في رفعه إلى رسول الله وأخفي على حذيفة، والصواب أنه موقوف من قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. اولا الدعاء، ربنا يرضى عليك وعمرتك. واياكم الله يوفقنا واياك لطاعته ومرضاته. ان حضرتك عامل بالمسجد، كان الناس عايز يعني دخلوا المسجد عشان يتوضاوا مثلا، والوضوء الميه خلصت، عايزين يطلع من المصلى عشان يشغل الماتور او يتصرف في ميه، يخرج ولا يكمل صلاته؟ يخرج تحت الصلاة يجوز؟ هو كان يصلي؟ كان يصلي نافلة أو فريضة؟ يكمل فريضة. يكملها متجوزا فيها، يعني مخففا فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. وانا حضرتك دلوقتي في شقه بتتكلم فيها دي، طلع مثلا ليك شقه ابتعد عنها ابتعد عنها في شقق غير موجوده اصلا وستصنع، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. والشيء الثاني ان النبي صلى ان العقود نفسها فيها شروط ربويه. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابراهيم شعبان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. وياكم. وياكم الله يحفظك. الله يبارك فيك. انا كنت بقى استفدت من حضرتك راي حضرتك في السفر لبلاد موريتانيا او بلاد شمسيه في طلب العلم وتربيه الولد، يعني المقصد المعيشه. والله لا أدري، لم أذهب إليها، الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره لا أدري عنها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا سألت بشكل عام بالتفصيل من رأيت الجواز هو حدث على أمة الصلاة أنه لو رحت على مرة الأولى مش إيه تعمل؟ ذكر فإحنا ذكرنا مسألة أنه الصلاة مش تعمل تناقض. فبدأت إحنا اقترحت قضية عاوزة إن أنا أروح معاك. فأنا قلت لها ثقة وثقة. قال لي الصلاة مش مشكلة تعمل. قال لي أنا خالفت بس أنا دخلت الجواز وأنا مش عارف تبقى تعمل. لا مش مخالفة ولا يعني انا لو رفضت ان انا اروح شفت اهلي عشان اتفقنا تقعش. نعم هو كان ممكن يكلمني الله يحفظك استفسر منه عن بعض الاستفسارات. طيب تمام مش مشكله تقطع السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. في شيء هو الحديث اللي تتكلم عنه في الحديث ان احنا ما نطلبش من الناس. ها؟ الحديث ايه؟ الحديث ايه؟ الحديث اللي بتقول ان احنا ما نطلبش من الناس يعني اصلا الحديث اللي بيقول من سأل الناس اموالهم تكثرا فإنما يسأل جهلا. تكثرا؟ يعني انت ما انت ما شاء الله عليك وتروح تشحت ينفع؟ شوف انا دلوقتي حالي مثلا انا مش موظف معيش مشاكل عايش مع ابويا وامي يقول عندي مبلغ في البنك خايف انه يعني وانا عندي مصاريف سكن خايف انه ادفع وسال اقسى من انا وطلبت من ابويا. لا ابوك وامك شئت انا ابوك وامك لا لا لا باس ابوك وامك مش مشكله. الله يسلمك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يعافيك الله يعافيك ويعافي كل المسلمين يا رب والمسلمات. نعم انت اخوك الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. حياكم. هو في مثل نعمل عمران هو اللي حضر سؤالين. تفضل. هو دلوقتي في طريق المدينة هيمر بين الكوب. أيوة. هو عايز يروح المدينة بعد ما يحرم يعني قبل أن يذهب إلى مكة. أيوة. إزاي كان؟ ولا هو مجرد الاحرام هذا لا عفوا عفوا هو ذهب السعودية من طريق من اي طريق؟ هو اصلا هناك في السعودية هو مدرس فين يعني فين في السعودية؟ مش عارف مطالبش انا رايح المدينة فهو مرة بالمقاط هيمر على المقاط وراح المدينة ما عليهوش اي حاجة مش مشكلة يعني هو لو هو احرم وراح المدينة ما في مشكلة. هيحرم منين يا حبيبي؟ أنا عايز أسألك. لا لا ما يحرمش هو رايح المدينة هو الناس بتعرف يا مع مكة ولا راح المدينة يعني هو رايح متجه من مكة للمدينة. هيحرم في الميقات وذهب للمدينة ويرجع ثاني مرة على الميقات؟ لا مش كده. غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى حط العلاج السحري بغير القرآن. بغير القرآن؟ أنا مثلا ورق السدر أو في ناس مثلا بتقول أصل العصر وحاجات دي في كل هذا ليس فيه أدلة. نعم؟ كله ليس فيه أدلة، لا ورق سدر ولا ورق خروع ولا أي حاجة من اللي فيها أدلة. السحر علاج الدعاء والذكر. بس وتعويذ نفسك بالمعوذات. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. الله يرحمه. هو كان كفيلني أنا وأجتمع. الله يرحمه. وتوسع بعد ما تتوقعت وصل وكان يعاني من الصلاة والمكتبات. الله يرحمه ورحمة المساء. أنا الآن في مدرسة كلام كلها تجدني. ايه؟ والله يعني والله يعني البكاء الذي هو رحمة ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه فانت لك ربي انا اقول لك بس اسمع اسمع بس كلامك اسمع والله خير وأبقى أليس الله بخير من جدك أليس الله بأبقى لك من جدك توكل على الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت جدك ليس الرزاق واحد من الإخوة أمامك يقول سيرحل ويبقى الأثر فاعمل صالحا اعمل صالحا تنتفع وانتفع جدك البكاء لن تنتفع أنت منه ولن ينتفع منه جدك اعمل صالحا تصدق صل إن شاء الله اصبر اصبر اصبر الله يرحمه رحمة واسعة الله يكرمك الله يكرمك ضعيف عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك تفضل لو منتج شركة أنا اشتريته وأريد أن أنا أعيد تعبئته ويكون عليه يعني المنصب الخاص بي أو اسم الاسم الخاص بي مش الشركة الثانية يعني أعيد تعبئة المنتج ويكون باسمي وريت الاسم الشركة اللي هي مصنعة لي اشتريته من شركة مصنعة لي ما ملكي وأعيد تعبئته في موافقة قضية باسم خاص بي وعلى اسم شركتي وأبيعه اكتب تعبئة فلان لازم اكتب الشركه الثانيه او اخذ اذنها أو اكتب تعبئه فلان انك معبئ بس تعبئت ولا لا لا ولا اخذ اذنها مثلا ان انا اكتب اكتب اسمها لكن تعبئه فلان فلان الله يصبرك السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله حبك الله لدى حبتنا فيه انا عندي سؤالين عن الشيخ اول سؤال لو انا مش لاقي تليفون معايا تليفون بسؤال في جنيه يقول لي تحت الفاتوره عندي تليفون هاتيهم ثلاثه وقال لي هات 1000 هات 2000 وتليفونك بسؤال هل دي بيعه رمويه لا لا لا لا لا دي حاجات مصنعه مش فاشل يعني ما تقولش عليا زي الموضوع ده لا لا لا لا السؤال الثاني في حد عايز يورط اولاده في حياته كل الأطراف متراضية بلا حياء ولا خجل متراضيين جدا خلاص مش مشكلة يعني لو كتب الكلام ده في حياته ما عندوش إثم كله برضاهم مش مشكلة بالعجوز المرأة يكتب لها حاجة ولا يغيرها برضه مين مراته يعني؟ أيوة نعم بيقول لأولاده هو كده كده بياخد معاش كبير من مؤسسة في الدولة فبيقول لهم يعني احنا لنا قيمة متكفل بيها يعني والعجوز موافقة أيضا؟ لا ما ياخدش رأيه، أنا أسمع ياخد رأيه. لازم يعني. والله بس حتى لا تتضرر هي. أيوه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب. الله يبارك فيك، تفضل. يا رب، الله يجزيك خير يا سيدنا الحبيب، نسألك الدعاء له. الله يحفظها ويسلمها يا رب وامها ارحم والدينا ومسلمين ومسلمات. الحديث حديث هو المختار عليهم من دار ثلاثه. نعوذ بالله منهم. امين يا رب. الله يبارك مسلم. تمام الله يبارك فيك. وياكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العلاج في الرقم كده من باب التجربيات ولا لازم أدلة؟ والله الأصل الأدلة. لكن بعد كده التجربيات لازم تكون خاضعة للشرع. يعني مفيش واحد يجي يجيب طلاسم يقول لك أنا مدرب. فلا بد أن تكون خاضعة في الجملة للشريعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله كل خير مولانا. وجزاك الله مثلا. كنا عايزين نسأل على علاج الوسواس حضرتك. علاج الوسواس؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع السنة. أسأل الله أن يصرف عنك الوسواس. الله يعافيكم جميعا ويوفقكم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أسألك بالله يا عم الشيخ أن تنزل زوجتي بالشفاء. أسأل الله أن يعافيها ويعفو عنها يا رب. وأن يحفظ لها أولادها. وأن يحفظ لها أولادها وأن يحفظ لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات ذرياتنا. وأزواجنا يا رب. اللهم آمين. وإياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي في شغلي كنت طالب من مصمم جرافيك ان هو يعمل لي 5 مصممين. المهم هو الشخص ده طبيب، يعني قبل ما يبدا الشغل قلت له ثمن الحاجات دي المفروض هو كده. لا أنا على رأسي المفروض يكون تمنه صحيح. نعم هم كده النصابين كده. لا مش هنختلف وبعدين يذبحك. قلت له على رأسي، يعني على سبيل لو الحاجة مش مزدلية هكون عارف. أيه. قلت له لا كل اللي انت تجيبه مش عارف كده. المدة عدت وسلمني 5 مصممات فعلا، وقلت له عايز كام؟ قال لي اللي انت تحوله. فحولت له الثمن اللي هو متعارف عليه في السوق لما حد بيتعامل مع مصممين جرافيك. فلقيته بيتصل ومتضايق زعلان كده، فرحت حولت له بوست كام. فبيقول لي برضه ان هو متضايق ومش عارف ايه كده. طيب انا عايز اسال حضرتك، هل انا كده في عليا رزق؟ لا معلش رزق ده هو اللي مش مظبوط. ما دمت سألت عن العمل المماثل كيف يعمل عند الناس مماثلين له ممثلين له فلا بأس. بالإضافة إن هو قبل ما نبدأ التعامل قبل. أيوه هم كده تروح عند طبيب أسنان الله يكفيك شرهم تقول له كم يا عمي أسناني إيه كم؟ لك مش هنختلف اليوم إحنا حبايب، أنا أذبح لك ولد من ولادي. بعد يومين يعمل لك الأسنان وأنت متوقع أنها 1000، تطلع 20,000 جنيه وذبحك أنت ما ذبحش ولا جنيه. أنا كده لو أنا دفعت يعني في قطار المبلغ المنتخب. ما هو ده اللي إحنا نفتي به، إحنا نفتي بهذا أن تذهب، نحن نفتي بهذا أن تذهب إلى ناس في نفس المهنة وعلى نفس القدر من الكفاءة وهم يقررون عند النزاع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعرف إن شيخنا أنا إن شاء الله أدخل على الجواز واستلفت فلوس كتير، يعني عشان أجوز نفسي بدل وكده، يعني ربنا يحفظنا لنفسنا وكده، وخايف يا شيخ إن أنا مثلا أموت قبل ما أسدد الجواز، بس أنا ناوي إن شاء الله أسدد وأشتغل وأسدد. أنا لو مت هل أنا أكون مع الناس اللي هي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. أنا كنت بسألك عن أنا أجبتك انتهى الأمر لا توسوس. أنا لك سؤال بس حضرتك، لو أفتيت أهل السنة بتفق أنا أدفهم، وأنا أفتيت أهل السنة بتفق وانا قلت له في البداية عرفني عشان انا لو مش قادر اسمع ده. ففي حال ان اهل الليل قبت الكذب وانا قلت له انت عرفني من البداية. لا عفوا. وانا قال لي اي حاجة تدفعها سيكون واجب بيها. ايه بس تدفع له جنيه ويتسال الف وتقول لنا راضي بها الاصول تمشي ايضا. يعني التقريب لا بأس به. يعني مثلا سلعة بألف سلعة بألف انت اعطيته 900 اعطيته 800 على اساس انه قال لك اي شيء تجيب انا موافق تمشي. لكن تعطي له 5 جنيه لا ما يمشيش. لا لا هو مثلا ممكن يكون اهل المهنة وفترات انت وانا دفعت مثلا 800 على اساس انه قال لي انا راضي لا انت خليك راجل كريم وادفع له. عند الاختلافات نلجأ لها للاختصاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. سأل. ها؟ أنا عايز أفهمه. إيه. فهو طبعاً هو دلوقتي ستة شهور دلوقتي يعني مش تيجي بجد معايا في أي حاجة. أيوه بعد. هو لا يستطيع يعني مش يبدأ يعني في الجامعة. ينفع يعني يبدأ الحياة الزوجية بالربا. لازم والله يسلمك. يريد قرض من ربا كي يتزوج بها ان زوجته عندها سرطان. كنت اظنك حتى تعالجها يعني. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك يا شيخ. اللهم لك الحمد. تفضل. دلوقتي عندي شركه والشركه الحكومه يعني طلبوا خطابه الضمان ده معاوده فلوس في البنك وراجل لهم الخطابه يعني الحقيقه اللي طلبها مني في الترابيه. انت بتضع قيمة الاموال كاملة كاملة ولا غير كاملة؟ هو المطلوب مني لا بس في جزئية بس اسمع كلامي الان. انت الان تريد خطاب ضمان فتدفع فيه لعدة طرق. طرق منها ممكن الشرع يجوزها وطرق الشرع لا يجوزها. اتي اعملك خطاب ضمان بمليون. هل أنت دفعت المليون أم لم تدفعه للبنك؟ ما ليش ما دفعتوش. يعني بتاخد خطاب ضمان بدون ما تدفع المليون. لا ما هو لسه مش شير دلوقتي. أنا مش معايا أدفع خطاب الضمان. تمام؟ أيوة. وهو البنك قال لي إحنا ممكن نحط لك الفلوس دي وعلى عملنا خطاب الضمان. هو البنك اللي هيعملون عشان أنا أعني حساباتي كويسه مع البنك ده يبيع وصاحبه قالوا لي احنا هنعمل لك خطاب الضمان ويديك الخطاب الضمان بس هيبقى فيه فوائد. بس فوائد حرام. بس انا مش هتدفع بالفلوس دي يعني هو الخطاب الضمان الفلوس هتبقى في البنك. بس هيبقى عليك المبلغ عليك. هو المبلغ اكيد انا حاطط فلوس في البنك بس انا مش حاططها وبدي البنك مقابل الفلوس. خلاص كلمني على الهاتف الخاص اخذ واعطي معك لان قصة خطاب الضمان طويلة. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يكرمك. حياك. بلاش بتعرف حضرتك مين هم اعوان الظلمة. يعني انا مثلا انا مهندس ممكن اعمل شغل مثلا للرابط او لحد بس ما اعرفش ده كان ظلم لا لا لا لا لا لا لا مش شيء. انت تعمل عمل وتاخذ اجرك لا ليس الداخل فيه تعاونه على الظلم نفسه لا بأس. تأثن يعني عفوا صورة المعاونة على الظلم ان يكون يظلم في بابه وانت تساعده وتعينه على ظلم في هذا الباب. أما تبني الواحد كافر بيت وتأخذ أجر البناء لا يدخل. أو واحد مسلم عاصي وتبني له بيت وتأخذ الثمن البناء لا ليس على كيف. هو قول الإمام أحمد بن حنبل. لا لا لو نولتهم إبرة والكلام اللي يذكره دائما أعرفوش السند. لما بيقول الخياطة لما خيطهم الثياب قال أنت منهم لا كلام غير صحيح ولا أعرف له سند عن الإمام أحمد. بارك الله فيك. هيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لنا أحببتنا له. شيخ أنا درست صلينا المغرب درست في المسجد إلى صلاة العشاء. أجل المؤذن. نصلي ما بين الأذانين في المسجد. لا صليها سنة مطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة. ليس عليك إذن. هل علي غير هذه الفرائض؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. سؤال ثاني سيدنا. صدق. أمر علي الصلاة ركعة الوتر بالليل. إيه. على إذن الفجر. صليت الفجر وجلست على الشروق. إيه. أصلي الوتر شف ولا لا أصلي؟ لا صلي وتر وتر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. بعد الشروط في أي وقت تذكره؟ حتى لو في الأوقات المنهى. حتى لو في الأوقات المنهى. لحديث الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن يعني الاحتياط تنتظر حتى تخرج إن فعلت لا بأس. الاختيار الرسول لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. الله يكرمك. حبك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ سمعت لو في أنا يعني معايا مثلا جرس النصاب بس عليا دين وقصته. يبقى أسعى يعني لو أنا بسمت الدين ده أسعى أنتظر برضه عليه حتى لو هتأخر في دفع الدين. الدين ده عازل أو آجل؟ ممكن تقسيم الدين التي عليك من مالك طب لو في قسط يعني ما قسط يعني 3 شهور وقسط كمان بعد 9 شهور ده مش مبلغ كده ما بقاش يعني دي كلها دلوقتي ما بقاش معايا خلاص. ممكن ما تدفعي زكاة. المسألة مختلف فيها بين العلماء وأنا أخذ بالرأي القائل أنك تقسيم الديون التي عليك هذه السنة وتزكى على المتبقي. السلام عليكم. أسكت ابنك الأول. السلام عليكم. نعم. نعم الحبيب. أنا سأبير أنا. تفضل. أنا الأول بالنسبة للذكر الفوري هو دخل فلوس. أنا لو بدي مثلا فيزا وأدفع فلوس. إيش كمية فلوس؟ دلوقتي أنا أقدر أدفع فلوس دي. يعني أنت معك فيزا بتصرف منها يعني؟ المكنة بتاعت الفوري لو ممكن أعرض منها فلوس لي. لا مش أي مشكلة يا إيمان مشكلة. لا لا أجرة. وقفت معك سؤالك هل انت كنت شغلت فيه على عربية التلفزيون وبعض ماشي هل انت التلفزيون بتاعت واحد التلفزيون التانية بتاعت واحد تاني ايوه وبعض الاثنين التلفزيون عليهم جرايد يعني ماشي فاتفقوا مع بعض ان هو خلاص طب ننقل الكهرباء ده احسن فننقل الكنترول من العربية دي او جهاز او بطارية لحاجة من الناس الكبيرة يعني ننقل العربية دي حتى العربية التانية لماذا يعني؟ لماذا؟ غش يعني سرقة؟ سرقة أيوة طبعا طيب بس طيب السرقة حرام، لابد أن تنهاهم عن المنكر إلا أن ينتهوا. لا لا، الفتنة وصرف الناس عن دينهم لا، ده بس أولا قدم لهم النصح، قدم لهم النصح يا جماعة اللي أنتم تعملوا حرام على يرضي الله، أنت بلغ المظلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شفنا اعترفت لأخت يعني جزء مش بصرف عليها ومعها جزء من الذهب، هل ده جزء زكاة ولا؟ معها جزء من ذهب كبير ولا قليل؟ ذهب كبير ولا؟ يعني حوالي مثلا 10-15 ألف. ممكن تعطوها، ممكن تعطونها من الزكاة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو مظلومة وليس معها مال تأكل يعطاها من الزكاة. لا يعني أولد يصرف عليها، لو أنا مثلا أعطيها زكاة بس والدك يصرف عليها خلاص تكون مش محتاجة، لماذا تعطيها الزكاة؟ ليست لعب، ليست من حقك تقرر فيها كيف شئت. الزكاة دي للفقراء المستحقين. ليش أنا بسأل؟ شكرا. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله. لا أما خفض ورفع فلا خفض ولا رفع، إشارة فقط، لكن من متى؟ أقوال متعددة، الجمهور على أنها عند الشهادة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يعني أنت مطلق وأبنائك عندها والولد أنت تشوفه في الشهر مرة، هي يعني أنت تعطي النفقة كاملة أو مخفضة؟ لا أنا بعطيها كل النفقات، ما فيش أي مشاكل في النفقة. يعني بس على لا لا لا ليس عليك، ليس عليك، ليس عليك وزر إذا تأخرت رؤيتك للطفل لانشغالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى أمور. الحمد لله. كان عندي سؤال سامحني شيخ مصطفى. تفضل. حضرتك احنا في المسجد زي ما انت عارف الصلاة بيبقى فيه تباعد وكده، فا ساعات بيبقى في السكن احنا صلاة جماعة، فبنصلي في السكن عشان مثلا ما بنحسش بصلاة المسجد بالتباعد والكلام ده. في هذه الأونة وفي هذه الأيام لا بأس، يعني مع الظروف التي تمر بها الأمة لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. في المبلغ حاليا مش متوفر معايا، لان المبلغ الرأس المال نفسه اشتريت فيه سيارة يعني ما اديتش الزكاة، هيطلع طبعا الزكاة على اجزاء يعني ممكن حتى بقى بعد ما دي وقتها مرة ممكن تقول ما ليس عندي سيولة تدعي ذلك. لا في سيولة بس تجيب ماشية امور البيت والمعيشة وكده، اجتهد اجتهد اجتهد اخرج، لان تلوث مالك، طالما هي عندك ستلوث مالك، انتبه بادر باخراجها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أخوك مصطفى تفضل. يعني الفلوس هذه التي جمعها المرأة من أجل ماذا؟ علاجها من الكورونا؟ لا، من أجل الحج. أجل الحج. هل حل على الحج؟ هل على الزكاة؟ هل على الزكاة؟ يعني المال ملك لشخصية. أبناء هذا العلم. ها؟ أبناء هذا العلم عشان تنفذ الحج. المال أصبح ملكا لها الآن. أصبح ملكة بعد ما تملكته. مرت عليه سنة أم لم تمر؟ مرت عليه سنة. آه. تخرج عليه زكاة. نعم، ثبت عن عمر ذلك. وعلى هذا بنى الجمهور رأيهم في نزول إلى السجود بركبتين. كلها ضعيفة، النزول على الركبتين أو اليدين كلها ضعيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. هل يجوز أن أبيع وأشتري في الملابس وأخرج إلى جاري وأخذ عنده بضاعة وأبيعها؟ نعم نعم. هذا سؤالك. أنا أبيع وأشتري في الملابس. تبيع وتشتري في الملابس وبعد؟ تخرج على جاري كنتي من عنده بضاعة ما خلقهاش من البلاد، تخرج على جاري كنتي من عنده بضاعة ونبيعها للكيادي يجوز أم لا؟ أنا ما فهمت الجزء الأخير. ارفق بي في الإفهام، الله يفهمك كل شيء. أنت تشتغل تاجر ملابس وبعد؟ كيجي عندي الكلية ديالي ما كنلقاش. لا لا، واحدة واحدة بس في الشهر. ما كنلقاش ما قاش. مقاش من امرأة. مقاش مقاش. مقاس. مقاس ايه؟ وكنخرج على جاري كنجي من عنده المقاس وكنبيع الكلية ديالي. الزبون ديالي. يعني الزبون يأتيك، الزبون يأتيك وتأخذ المقاس وتقدر تشتري له، هكذا؟ لا، تجي عندي الزبون. يجي عندك الزبون وبعدين؟ ما كنلقاش المقاس ديالو عندي. يأخذ المقاس عندك؟ لا، كنقول على جاري. يأخذ المقاس عند جارك؟ لا، نجيب المقاس من عند جاري وبيعه لي. زيد مقاس من عند جارك يبيعه لك. طيب، ممكن أخت رقية الله يحفظها دقيقة تفسر لي المطلوب ظهر من بلدك؟ يعني مش فاهمين السؤال يا أخت رقية. يا شيخ، أنا أبيع وأشتري في الملابس. أي مفهوم؟ هذا مفهوم، تبيع وتشتري في الملابس وبعد؟ عندي دكان. عندك دكان كويس. يجي عندي الزبون ديالو. يجي عندك الزبون؟ يبغي ياخذ من عندي لفريد جاكيت. الزبون يأتيك؟ أولا قميص، أولا قميص، يبغي يشتري عندي قميص. إيه، يشتري قميص وبعد؟ تأخذ الحاجة من عند الصديق تبيعها لي يعني ولا؟ طيب عبد الله فهمني. السلام عليكم. السلام عليكم. إيمان عليكم الصلاة والأختي. إيمان أنه يدخل لي ألقى مقاس زبون عنده فيقول من عنده جاري. لا بأس، لا بأس، الناس لا تستعير من جارك الثوب، تعرف التجار على جواز مثل هذا. السلام عليكم. نعم، تعلق سمعتني. اتفاهم الحمد لله. شيخ، أنا عندي بس مشكلة عاوز أقول لك عليها. صدق. أنا كنت في دولة عربية وعرفت بنك شيعية. مستر يا رب. ودلوقتي والد البنك رفض زوجي وقال لي ان انا سني. ايوه. وشرط عليا ان انا لو اتجوزها لازم يعني ابقى شيعي. فانا ما قدرتش، كده وسبت الدولة دي ونجيب. فالبنت دلوقتي كلمتني البنت دلوقتي سنية يعني طايرة سنية. وقالت انا خلاص مش قادر اعيش يعني لما بقيت سنية مش قادر اعيش مع العادات الطريقة بتاعتها اللي هي كانت عليها قبل كده. قالت لي ان هي ما جلبش انا بلدك ونعيش انا وانت ونتجوز. انا خايف يكون حرام عليا ان انا اخليها تسيب اهلها وتتمتع. لا مش حرام تزوجها رسمي يعني عند المأذون. لا تتزوجها عرفي. السلطان مأذون وأنا يشهد وكل حاجة رسمي. ما فيش مشكلة. مشكلة شيخ أسف. الله يكرمك. لا. أحزر على نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الصلاة الثانية من الصلاة ما أوصيت التحميل كم الأربع ركعات؟ قمت يعني مش طلعت من الصلاة؟ لا قمت يعني نويت الصلاة الظهر أربع ركعات ونسيتي التشهد الأوسط. أيوة. وقمت خلاص بدي الإسهام فقط. هو ينفع كل الظهر أربع ركعات؟ يعني تطبيق التشهد؟ ينفع مش مشكلة. وبالتالي الإنسان يقول ما فيش عنده خلل، يعني هو مثلا كله من الأولاد وبيته. لا من قال كده يعني ما فيش. هل في ما يفيد ذلك من كتاب السنة؟ في عندنا أننا نستعيذ بالله من الهم والحزن، نستعيذ بالله من الهم والحزن. النبي عليه السلام جلس مهموما أحيانا عليه السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت في سؤال الحديث ما يحكم حكم حديث إذا حرم الله شيئا حرم الله شيئا. أحتاج مراجعته لأن كان في علة. أحتاج مراجعته. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. وممكن الواحد يقرأ من المصحف وهو على الأرض؟ ممكن، لكن الأفضل. أيوة، لكن الأفضل ترفعه شيئا ما وتكرمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. سنتم يعني تغطير ذلك. حاجة أحسن أفضل يعني. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. حديث نجعل في الأمر ضعيف يا أحلى. السلام عليكم. تفضل. نعم تفضل. أدربك يا بطعم سيدك في الموضوع ده تفضلت معي شوية. الله يهنا وإياكم. الله ما يكفيك البنوك بدأت حاجة مع مشروع قروض مشروعات. تمولك بالماكينات؟ لا هم اللي بيمولوا بالماكينات، أنا مثلا راجل بغادر في التليفونات مثلا. أيوه. هم ما بيدونيش فلوس، لا هم بيقولوا لي شوفي تأجيل من مين التليفونات، وإحنا نحاسب أنا مثلا عاوز تليفونات مثلا جبت تليفونات مثلا ب 200,000، هم خلاص طلعوا اللي غاب ده أو المحل اللي أنا هجيب منه شيء ب 200,000. ويحكوا علي أنا كده إيه؟ انت ياخدوا ارباح 20%. لا يجوز. لا يجوز طبعا. شو ده سامي متعجب. البنوك لا تتصور انها تساعدك ماجل. لا تتصورها بنوك نظام يهود. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. وياكم. عايزين نعرف نضيف على تفسير يسألونك عن الشارع حرام كل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشارع حرام قتال فيه. قتال فيه. أيوه. السؤال. كان المسلمون بعض المسلمين قتل بعض الكفار من أجل الحرم كقصاص عن شيء سابق. فجاء المشركون إلى الرسول أو قيل للرسول كيف تقتلون في الشهر الحرام؟ ما حضر كيف تقتلون في الشهر الحرام؟ يسألونك عن شرح قتال فيه؟ أفيه قتال؟ لا. كتاب فيه كبير، كتاب فيه شأن كبير. وإن كنت تلومون الذي قتل منا في الشهر الحرام، إن كنتم تلومون الذي قتل منا في الشهر الحرام، فقال الله تعالى: وصد عن سبيل الله لم تعملتوه وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأنتم عملتم أشياء أكبر من لحن من التي صنعت، من التي صنعها بعض المسلمين. يعني عبد الله بن جحش وأصحابه بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يتحسسون أخبار قريش ولم يأمرهم بقتال، فنزلوا من مكان فوجدوا عيرا لقريش وفي عمرو بن الحضرمي معه ثلاثة، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا الإسلام. شيء المشركون يقولون الرسول قتال في هناك قتال في الأشهر الحرم، هناك قتال في الأشهر الحرم. قال: لا، لكن الذي أنتم عملتموه، أخرجتم الرسول وأخرجتم المؤمنين وصرفتم الناس عن الدين، أكبر عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل بسؤال الشيخ يا فندم. سلي. حضرتك جزء عند مطعم في وسط مطروح. بس يعني احنا بعيد عن منطقة المطايف، لما بقى عند المطايفين ده في حرام؟ لا مش حرام، ليس حرام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصاب على وجه الباب بصورة حلوة بتاع القروض المشروعات؟ أنا ما بديش أنا عارف، أصل سؤالك مش هو الأول، هم الآن فاتحين الباب بهذا مع كل أصحاب الصناعات. أنت صاحب مسبك اللي يقولك الماكينات واشتروهم بطريقتهم، وانت تعطي يعني تذهب الى المعرض وتختار ما شئت، ياتي البنك يدفع نيابه عنك وياخذ منك المبلغ مع زياده قليله، هي قليله، وانت لا تستلم فلوس في يدك، تاخذ الشيء من البنك، عفوا تاخذ الشيء من المعرض، سياره، تليفونات، ثلاجات، هم يدفعون ويأخذون الدفع الذي يدفعه مع فلوس. هم يأخذون كل الضمانات. أيوة، بس بيأخذوا الفلوس منك مع زيادة. نعم. أيوة. أنا فاهم الكلام يا حبيبي. أنا أقول لك حاجة برضه، زيادة مع غرامة تأخير. أنت لو أخذت مثلا قلت مثلا خمسة، مثلا بتشوف خمسة أخرت تعرف ما غرامة تنزل عليك. أنا قلت لك ابتعد عن هذا الموضوع، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. أي إن كان، يعني أنا أقول للسائل، أنت متمثل في السائل، متمثل فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا أقيم في الشرقية، لكن أنا أقيم في المستشفى. بشتغل أربعة كل أسبوع. الله يعينك، تفضل. ممكن أنا أتكلم لك من مستشفى في القاهرة، فالمسافة كبيرة، فأي حتة من حيث القصر والجامعة في القاهرة والنفح على الدورة في الشرقية. أنت من القاهرة؟ لا لا، أنا مقيم في الشرقية، متزوج في الشرقية، لكن المستشفى والعمل في القاهرة. يعني أنت مقيم في الشرقية ومتزوج منها. وتذهب للقاهرة أربعة أيام وتقيم فيها. هل تقصر أو تتم في القاهرة؟ لا والله، الوجهان قائمان في شأنك، والوجهان قويان جدا، يعني ان قصرت لا زواجه قوي، لان ليس الدار اقامه لك. ويشتغل 24 ساعه يعني ليل ونهار، فغالبا النوم بيبقى متقطع، فبعض الاوقات بيفتني. بغض النظر عن النوم المتقطع، يعني وانت حكم مسافر لست مقيم في القاهره الان، والمده لا تطول، هي اربعه ايام من ثلاثه قريبه، يعني لك ان تقصر. والله ده فيها خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. أنا شايف أنا في سؤال آخر، الجلطة أو الجلطة الطبية يعتبر حائل أو شخص ولد يجي أنثى أثناء حيث الطب أو غيره؟ لا لا ينقض الوضوء. طب ولمس الميت أثناء تشخيص الوفاة ينقض الوضوء؟ لا ينقض. جزاك الله خير شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وإياك. كما يمتع بكم يا رب ويطعنا بعلمك. ولك بمثل. الله يحفظك مولانا. الله يبارك فيك. وإياك. معلش مولانا كنت أستاذ حضرتك العايز رقم التليفون في الحق مستقبل شخصي. 0 1 5 3 3 3 8 3 0 1 0 1 5 3 3 3 8 3 السلام عليكم. 5 3 3 3 3 8 3 أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ عندي سؤال. سؤال. هل يجوز إخراج الميت من القبر إلى أثر؟ نعم يجوز. أخرج جابر بن عبد الله والده جابر بعد أن قتل في أحد ودفن مع آخر، قال جابر فلم تطب نفسي أن يدفن رجل مع أبي، فذهبت وقيت في رواية بعد 6 أشهر ورواية بعد شهر واستخرجته. جزاك الله خير. العلة يعني من العلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخ، دلوقتي جدا كافر، ودلوقتي أنا أمي جدا مع أخي لما كان تاني بعيد عني، كنت باروح وغازلني كده، فهي ليه سنتين دلوقتي هم اللي أنا اللي باروح بالأولى وغازلني بالأولى في المواصلات، فهل عليها وزر يعني لو دلوقتي كده دخل السنة ما باروح؟ فين زوج فين تاني مسبور ولا لا؟ لا مسافر بقى. يعني زوجك، اعيد السؤال تاني كده الله يحفظك. انا زوجي مسافر بقى في دولة تانية، اشتغل في السعودية مثلا، في الفلبين. وبعدين ام زوجي مع سلفي في مكان تاني بعيد عني. ام زوجك مع سلفك لكن حاجة تانية بعيد عني. ايه وبعدين؟ دلوقتي انا كنت بروح دلوقتي بسأل عليهم وقلت لهم ما بيتصلوش ولا بيسأل. طيب ولما بروح هناك دكتور اتحط. طيب يعني دلوقتي المواصلات انا دلوقتي كده داخله 11 شهر ما بروحش. هل عليا وقتاً او وزر او اي حاجه؟ يعني في الكويت. يعني انت الان زوجك في الكويت وام زوجك واخو زوجك في بلد بعيد عنك، وانت يا مسكينة جلسة بدون زوج ومعك الأولاد تربيهم، وذهابك لحماتك قليل من أجل التعب والإرهاق، هل تأثمين؟ لا تأثمين. يعني كده مش هتبقى عليها حتى لو جرالها حاجة يعني مش مسؤوليتك، مسؤوليت ابنها اللي جالس يحوش فلوس في الكويت ده وسائل أمه وزوجته. ماشي ماشي، يعني قدر استطاعتك اجعل الأولاد. أنا بصير رحمي عن طريق مثلا يعني إيه بتصل بها من بعيد، إذا برضه بيتصل بحاول يتصل بها وبيتكلمها. طيب يعني العجوز زعلانة منك ولا حاجة؟ لا ساعات بتبقى العقيمة بتشوفش عيال ابنها. خلاص احتسب الأجر من الله وروح لها زيارة إن شاء الله. حتى لو هم بتصرف حد بيشوفش مثلا أو كده بيحط بيها الضرر. يعني ايه بكسب بخاطرك يعني ده من فكري يعني؟ يعني بيتكلمها كلام يعني بيدعني بيدعني كده يعني. حملي الوجه الله الا اذا كانت في مفسدة من سلفك، اذا كان سلفك بيكلمك كلام مش حلو مش مضبوط شرعا لا ما تروحيش. السلف في المصرية يا اخوان اخو الزوج. المرأة تقول عن أخ زوجها سلف، وتقول عن زوجتي سلفتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخنا فاضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. نحبك بالله شيخنا. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال الشيخنا عن الدعوة إلى الله. هل يجوز للعامي شيخ من ذكر كيف هو الله؟ إذا يعرفه من دينه أو الدعوة محصورة في العلماء فقط؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. السلام عليكم. أحسنت يا هشام، لكن أنا ما فهمتش كلامي زعلها. أحسنت يا هشام، أحسنت. السلام ارحموا الموت. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا عبد الله من سوريا. تفضل يا عبد الله. أنا عتيبي عندي 6 أولاد. الله يبارك. الله يمكن أخباتي كلنا نستمع إلى برامجك ونقول لك شكرا وجزاك الله خيرا. وجزاكم الله مثله وبارك فيك وفي أهل بيتك وذريتك، جزاك الله خيرا في حفظ الله. الله يجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا يا رب. ونسأل المسلمين والمسلمات. يقول أو تقول أم عمر: أخي مخاصم أمي وشتمها، هل أقاطعه؟ تناهي معه عن المنكر، استمر على هذا قاطعيه لعله ينزجر. شركة عفوا، شركة استيراد تستورد. ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. حفصة حبيب السيد الغريب وفقك الله. حفصة سلمك الله. مولاي جزاك الله خير. مولاي. هل السجائر تبطل الوضوء؟ السجائر لا تبطل الوضوء. هل توجد أقراص؟ مدمجة لدروس؟ هل في أقراص مدمجة لدروس في التفسير والحديث؟ كلها على اليوتيوب، الله يستر عليك. تفسير القرآن كاملا موجود على اليوتيوب أيضا. ثبت لي السؤال. شركة استيراد تستورد الماكينات من الخارج. لكن بعد كتابة العقد مع الزبون وأخذ المقدمة. لا، في ماكينات تصنع فقط بمقاسات معينة. يعني مثلا شخص طالب مغسلة موت، عفوا ثلاجة موت، بطول معين، بطول معين. إذا أنا اشتريتها وهو لم يأخذها لن يشتريها أحد، لأنها فصلت على قدر صنعت على قدر مكان معين، الناس لم يأخذونها واستعملوها نادر. هل يجوز أن أخذ منه مقدم وأصنعها في الخارج وأتيه بها؟ لا بأس بمثل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أنا كنت عارف حضرتك، أنا دلوقتي عليا زكاة مال، ممكن أطلعها كشهري ولا لازم أطلعها مقدما أو مؤخرا؟ مؤخرا. لو كانت معك لازمك إخراجها في الحال ما دام المصرف موجود، لكن لو لم تكن معك وما عندك سيولة فتكون عذر لك أمام الله. حتى لو أنا مثلا يعني عرفت علي كذا دين ده زكاة أطلعها شهري مثلا لصلة رحم، يعني أخويا محتاج أو حد محتاج يعني بس أطلعها له كشهري الآن، يعني جنبها عن سير أموالك. جنبها عن سير أموالك وعمل صالح الفقير، لكن الأولى لو فقراء موجودون يعني لا تخص أخاك بها، يعني أنت تبقى معك سنة من أجل أخيك، وزعها على مستحقين. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. ما فعلت الشيطان ينام على جنب اليمين على جنب الشمال؟ لا ما فيش حديث ولا حاجة. لا لا لا ما فيش حديث وراثة. لا لا يعني مباح ينام على جنب اليمين الشمال مباح، بس ابدأ على اليمين وبعدها تقلب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والنبي يقول إذا راح أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه. لا بأس، الحديث الوارد في النهي ضعيف. الله يبارك فيك وحفظك. هذا وبهذا القدر أستاذي سئلنا الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سئلني الله أن يعيدنا وإياكم من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. سئلني الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما وأن يجعل لنا ولكم لسان صدق في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الدنيا وفي الآخرة واستر علينا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات داء الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. وفك يا ربنا أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم طيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأداء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان واحفظهم بحفظك وكلهم برحمتك يا رب العالمين. وعليك يا ربنا بعدوك وعدوهم، عليك يا ربنا بالذين يحادون الله ورسوله، عليك يا ربنا بالذين يشاقون الله ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، دائما تمسكوا بكتاب الله خير كتاب، احمدوا الله على هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب الحكيم، هذا الكتاب المجيد، هذا الكتاب العزيز، كتاب كريم عزيز حكيم، كتاب حكيم، كتاب كريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحمد لله على الإسلام، نحمدك يا ربنا على ما مننت به علينا من نعمة الإسلام والإيمان يا رب، زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من شرور الدنيا ومن آفاتها، وسلمنا يوم يقوم الأشهاد، واحفظنا في قبورنا إذا ودعنا فيها يا رب العالمين. سلمنا من كل مكروه ومن كل سوء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.